بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، نواصل درسنا بتوفيق الله تبارك وتعالى في التعليق على كتاب فتح الرحيم الملك العلام للشيخ عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله تعالى. بسم الله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده وآله وصحبه. فهذا هو المجلس 44 من مجالس شرح وتعليق شيخنا على كتاب فتح الرحيم الملك العلام في علم العقائد والتوحيد والأخلاق والأحكام المستنبطة من القرآن لشيخ العلامة عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله تعالى، وذلك في ليلة 20 من شهر ذي القعدة لعام 37 و400 ألف من هجرة النبي صلى الله عليه وسلم. قال المصنف رحمه الله في تتمة كلامه عن الإيمان باليوم الآخر، قال رحمه الله: والإيمان باليوم الآخر على درجتين، أحدهما التصديق الجازم الذي لا ريب فيه بوجود ذلك على حقيقته، فهذا لا بد فيه من الإيمان، والدرجة الثانية التصديق الراسخ المثمر للعمل، فإن من علم ما أعد الله للطائعين من الثواب وما للعاصين من العقاب علما واصلا إلى القلب، فلا بد أن يثمر له هذا الإيمان الجد في الأعمال الموصلة إلى الثواب والحذر من الأعمال الموجبة للعقاب. بعد أن ذكر المصنف رحمه الله ما أعد الله للمؤمنين في الجنة من النعيم المقيم، بين هنا حقيقة الإيمان الذي أعد الله لأهله ذلك الثواب. قال: والإيمان باليوم الآخر على درجتين، أحدهما التصديق الجازم الذي لا ريب فيه بوجود ذلك على حقيقته، قال: فهذا لا بد من الإيمان به. هذه المرتبة الأولى، وهي متعلقة بالاعتقاد والتصديق الجازم الذي لا شك فيه، فالشك ليس بشيء، والظن هو ترجيح أحد الأمرين، والإيمان النافع هو اليقين، وهو أن يستيقن المؤمن حقيقة الشيء. والإيمان باليوم الآخر اعتقاد حقيقة ذلك اليوم، وأنه آت لا ريب فيه، وأن الله عز وجل سيبعث من في القبور وسيجازيهم ويحاسبهم بأعمالهم، ثم مآل الناس إما إلى الجنة وإما إلى النار. فلا بد من التصديق والإيمان الجازم الذي لا شك فيه ولا ريب بهذا اليوم العظيم. قال: والدرجة الثانية التصديق الراسخ المثمر للعمل، تصديق الراسخ المثمر للعمل، ويقصد بذلك أن هذا التصديق الراسخ الذي لا يتغير ولا تعتريه الشبهات ما بين فترة وأخرى، وإنما هو راسخ ثابت، ليس كحال من هم في شك وريب، بل هو إيمان راسخ في القلب أثمر العمل الصالح بأن أثر في وجود العمل. وهذا الإيمان هو الإيمان الصحيح، وإلا فلا يتصور وجود إيمان وتصديق بالجنة والنار من غير امتثال لما رغب الله فيه من العمل، واجتناب لما نهى عنه من المعاصي والذنوب والشرك. فهذا التصديق يوجب الامتثال، وهذا كحال رجل قال للناس وهم في مكان أو في حائط أو في بيت: من خرج من هذا الباب فسيخرج إلى بستان وافر فيه من الثمار والفواكه ما يتنعم به الإنسان، وقال: من خرج من هذا الباب سيقع في حفرة من حفر النار. فقال له الناس صدقناك في هذا. ثم بعضهم خرج من الباب الذي قال يؤدي إلى حفرة من النار، فكيف يتصور أن هؤلاء صدقوا؟ هذا لا يتصور مع ما جبل عليه الناس من حب مصالحهم ومن البعد عن كل ما فيه أذى وضرر يلحقهم. فلو أنهم صدقوا ما خرجوا من هذا الباب الذي يؤدي إلى النار. ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم بين هذه الحقيقة، قال كلكم يدخل الجنة إلا من أبى. قالوا من يأبى يا رسول الله عليه الصلاة والسلام؟ قال من أطاعني دخل الجنة ومن عصاني فقد أبى، كأنه أبى أن يدخل الجنة. وهذا لا يتصور مع وجود التصديق، ولهذا لا يخالف النبي صلى الله عليه وسلم مخالفة في أصل الدين، فلا يعمل بشيء من الطاعات ولا يمتثل ما أمره الله به ولا ينتهي عما نهى الله عنه ويعيش دهره وهو لا يفعل شيئا من الطاعات، لا يتصور في هذا أن يكون مصدقا. أما وجود إيمان ضعيف في القلب يثمر الضعف في عمل الظاهر فهذا موجود. ولهذا كان الإيمان عند أهل السنة أنه اعتقاد وقول وعمل. فالقول لا يكفي أن يقول لا إله إلا الله محمد رسول الله عليه الصلاة والسلام، بل لا بد من اعتقاد ذلك، وإلا فالمنافقون يقولون لا إله إلا الله، فلم تنفعهم هذه الكلمة إن لم يكونوا مصدقين بها بقلوبهم. ومن صدق بقلبه ونطق بلسانه ولم يمتثل شيئا من الطاعات لا يتصور وجود إيمان صحيح مع ترك كل الأعمال الظاهرة. وأما وجود إيمان ضعيف يقابله الضعف في العمل الظاهر فهذا متصور. فبين أن هذه الدرجة تورث فعل الطاعات وتجنب المعاصي، وأن هذا الإيمان لا بد أن يؤثر في الأعمال الصالحة التي هي مصدقة لحقيقة الإيمان الذي في القلب. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: ومن أصول أهل السنة والجماعة أن الدين والإيمان اسم يجمع اعتقادات القلوب وأعمالها وأعمال الجوارح، وأنه يزيد وينقص ويتفاضل أهل الإيمان فيه تفاضلا عظيما، وجعلهم الله في كتابه ثلاث طبقات: سابقين إلى الخيرات وهم الذين أدوا الواجبات والمستحبات وتركوا المحرمات والمكروهات وفضول المباحات، وأصحاب اليمين اقتصروا على أداء الفرائض واجتناب المحارم، وظالمين لأنفسهم خلطوا عملا صالحا وآخر سيئا عسى الله أن يتوب عليهم. نعم، ذكر المصنف رحمه الله أصول الإيمان عند أهل السنة، وأن الدين يشمل الاعتقاد بالقلوب وأعمال الجوارح وأعمال اللسان، وهذا هو حقيقة الإيمان عند السلف وعند الأئمة المتبعين لهم والمقتدين بهم وهم أهل السنة والجماعة إلى اليوم، يعرفون الإيمان بأنه اعتقاد وقول وعمل. لا يتصور تحقق الإيمان المشروع إلا بهذه الأجزاء الثلاثة. وأيضا يعتقدون أن الإيمان يزيد وينقص، يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية، فكلما أطاع العبد ربه زاد إيمانه، وكلما عصى نقص إيمانه. والإيمان ليس بالتمني، وإنما هو حقيقة، من حققه تحقق له هذا الاسم. ولهذا لا يثبت هذا الاسم على الحقيقة الكاملة إلا لمن أدى الإيمان الواجب، فينفى الإيمان عن بعض المقصرين فيه، ك كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن، ولا يشرب الخمر حين يشربها وهو مؤمن. قال النبي صلى الله عليه وسلم: والله لا يؤمن، والله لا يؤمن، والله لا يؤمن. قالوا: من يا رسول الله عليه الصلاة والسلام؟ قال: من لم يأمن جاره بوائقه، يعني أن جاره يخشى من غدره ومكره واعتدائه. فهذا يدل على نفي الإيمان عن أصحاب المعاصي، خصوصا أهل الكبائر والذنوب العظيمة كالزنا وشرب الخمر والقتل وعقوق الوالدين. فهذه ينفى الإيمان بارتكاب هذه المعاصي، وكذلك ينفى الإيمان بترك بعض الواجبات. وهذه قاعدة مقررة عند العلماء، ذكرها شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، قال: أن الإيمان لا ينفى إلا على ترك واجب أو فعل محرم، فلا ينفى الإيمان على ترك مستحب أو على فعل مكروه، لأن الإيمان الذي مدح الله أهله وثبتت حقيقته بالأدلة هو امتثال الواجبات وترك المحرمات اعتقادا وقولا وفعلا، فمن حققه فهو مؤمن يستحق هذه الحقيقة الشرعية ويستحق أن يتسمى بها، وإذا قصر في هذه الحقيقة فهو مقصر في تأديتها ولا يستحق اسمها. وهذا ذكر الإمام أبو عبيد القاسم بن سلام رحمه الله مثالا له في كلام الناس، فالناس إذا رأوا رجلا يقصر في معاني الرجولة يقول الناس: هذا ليس برجل، ويقولون: هذه ليست بامرأة، ولا يعنون بذلك نفي أصل الذكورة عن هذا الرجل ونفي الأنوثة عن هذه المرأة، ولكن يقولون: ليس برجل يستحق هذا الاسم، كما يقولون في مقام المدح: هذا رجل من الرجال. فكذلك الإيمان له حقيقة، إذا ثبتت هذه الحقيقة قيل مؤمن، وإذا نقص صاحب الإيمان من هذه الحقيقة لا ينفى عنه الأصل، كما لا ننفي الذكور عن الرجل ولا ننفي الأنوثة عن المرأة، لكنه لا يستحق الاسم الكامل. ولهذا تقرر في أصول معتقد أهل السنة أن الإيمان لا ينفى إلا على ترك واجب أو فعل محرم، وهذا النفي هو ليس نفي لأصل الإيمان، وإنما نفي لحقيقته الكاملة. وهم بهذا يخالفون الخوارج الذين ينفون أصل الحقيقة عن العاصي، فيقول الخوارج إن العصاة كفار، ويقول المعتزلة إنهم في منزلة بين المنزلتين، ويخالفون المرجئة الذين يثبتون الحقيقة الكاملة مع الذنوب والتقصير في الواجبات، فيقولون لكل من حقق أصل الإيمان أنه مؤمن كامل الإيمان، حتى قالوا إن الإيمان تام في القلب ولا أثر لعمل الجوارح فيه، وهذا باطل، فإن الإيمان اعتقاد وقول وعمل، كيف يكمل الإيمان بشيء من حقائقه؟ فلا بد أن تؤدى هذه الحقائق. ولهذا أهل السنة هم وسط في هذا الباب بين المرجئة وبين الوعيدية، يقولون الإيمان يزيد وينقص، وعامة الطوائف المخالفة في هذا الباب كما حرر هذا شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله يزعمون أن الإيمان حقيقة واحدة. إما أن يثبت كله أو يذهب كله. فقال الوعيدية الإيمان شيء واحد، إذا ذهب بعضه ذهب كله. وقال المرجئة الإيمان شيء واحد، إذا ثبت بعضه ثبت كله. وأهل السنة يقولون الإيمان يتجزأ، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في حديث أبي هريرة، الحديث المشهور بحديث الشعب وهو في الصحيحين، يقول النبي صلى الله عليه وسلم الإيمان 64 شعبة أو 74 شعبة، أعلاها لا إله إلا الله، وأدناها إماطة الأذى عن الطريق، والحياء شعبة من الإيمان. فهذا هو النص الشرعي الذي لا يجوز لمسلم أن يخالفه بتأويل أو تحريف. الإيمان أجزاء وشعب، يذهب بعضه ويبقى بعضه، لكن هذه الشعب كما قال العلماء منها ما يذهب الإيمان بذهابها، وهي الشعب التي هي أصل في الإيمان كقول لا إله إلا الله. فإذا لم يقل الرجل لا إله إلا الله ودخل اليهودي أو النصراني في الدين وأبى أن يقول لا إله إلا الله، لكن قال إنه سيصلي ويصوم ويزكي ويحج ويعبد الله على شريعة رسول الله صلى الله عليه وسلم، لكنه أبى أن يقول لا إله إلا الله، هذا لا يدخل في الدين ولا يكون مسلما إلا بقول لا إله إلا الله وبالنطق بالشهادتين، أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله عليه الصلاة والسلام. كذلك التوحيد، التوحيد أصل في الدين، فلو أنه أشرك أحبط شركه توحيده، وأحبط كفره عمله، فلا ينتفع بشيء من العمل مع وجود الشرك. واختلف بعد ذلك في الصلاة والصوم والحج والزكاة، الخلاف في هذه المسائل بين أهل السنة، كما نقل هذا شيخ الإسلام ابن تيمية والإمام الحافظ بن رجب، وذكر أن هذه الأقوال تكفير بهذه المباني الأربعة فيها 5 أقوال، وكلها روايات مروية عن الإمام أحمد. فعلى قول أن الرجل يكفر بترك شيء من هذه المباني حتى ولو كان الحج، وعلى قول آخر أنه لا يكفر بترك شيء منها حتى الصلاة، وعلى قول ثالث أنه يكفر بترك الصلاة، والرابع أن يكفر بترك الصلاة والزكاة، والخامس أنه يكفر بترك الصلاة والزكاة إذا قاتل الإمام عليها. فهذه أقوال لأهل السنة، إذا ترك هذه المباني كسلا، وأما إذا تركها من غير إقرار بوجوبها، أن ينكر وجوب هذه المباني، فإنه يكفر بذلك ولو صلى وزكى وصام وحج. وذكر رحمه الله أن أهل الإيمان يتفاضلون فيه تفاضلا عظيما، وهذا التفاضل بحسب الأعمال الصالحة، وذكر مراتب التفاضل، وأن هؤلاء ينقسمون إلى أقسام، إلى سابقين إلى الخيرات، وهؤلاء هم الذين أدوا الواجبات والمستحبات وتركوا المحرمات والمكروهات وفضول المباحات. هكذا عرف المصنف رحمه الله السابقين إلى الخيرات. أما ما ذكره من أداء الواجبات وفعل المستحبات وترك المكروهات وترك المحرمات والمكروهات فهذا ظاهر في أن السابق هو الذي تقرب بالواجبات وترك المحرمات ثم سابق إلى فضائل الأعمال الصالحة فأدى المستحبات وترك المكروهات. وأما قوله وفضول المباحات يعني أن السابق هو الذي ترك فضول المباحات فهذا محل نظر، لأن فعل المباح لا يتقرب إلى الله بفعله ولا بتركه. المباح لا يتقرب لله بفعله ولا بتركه، فلو أنهم تركوا فضول المباحات تقربون بها إلى الله فإنه لا ثواب عليها، فكيف يكون هذا في درجة السابق المقرب؟ مثل تركوا الكثير من النوم والكثير من الأكل أو بعض المباحات فإن هذا لا يتقرب إلى الله به لا بفعل المباح ولا بتركه تقربا. لكن لعل المصنف أراد بذلك أنهم تركوا فضول المباحات ليس لذاتها لكن للاشتغال بغيرها، فهذا ذكره العلماء. مثل ترك النوم، لو أن رجلا تقرب إلى الله بالسهر ليلة كاملة منذ أن تغرب الشمس إلى أن يطلع الفجر، قال الليلة لن أنام شيئا من هذه الليلة متقربا لله بهذا السهر، نقول هذا لا يؤجر عليه بل قد يدخل في البدع. لكن إن أراد بذلك أن يشتغل بقيام أو بمذاكرة علم أو بقضاء حاجات المسلمين فإنه يؤجر على السهر لا لذاته ولكن للاشتغال بغيره. وهكذا لو أكل نوعا من أنواع الأطعمة الجيدة يريد أن يتقوى به على طاعة الله فهو مأجور على أكله وإن كان الأكل في أصله مباح، ولهذا فإنه لا يتقرب إلى الله بفعل المباحات أو بتركها بالنظر إلى ذاتها. لكن إذا قصد بذلك أن يترك المباح للاشتغال بعمل صالح أو أن يفعل المباح من أجل أن يتقوى به على الطاعة كما كان بعض السلف يروحون عن أنفسهم بما أباح الله ليتقووا على طاعة الله، وهذا موافق لهدي النبي صلى الله عليه وسلم في قوله أقوم وأرقد وأصوم وأفطر وأتزوج النساء، فهديه أنه جمع بين العبادة والمباحات وليس من هديه الدخول في المعاصي والمحرمات، إما امتثال لطاعة الله من واجب أو مستحب أو ترويح عن النفس بما أباح الله تبارك وتعالى. فهذا فعل السابقين إلى الخيرات، وأصحاب اليمين هم الذين اقتصروا على أداء الفرائض فأدوا الواجبات وتركوا المحرمات، وهؤلاء هم الأبرار المقتصدون أصحاب اليمين الذين يستحقون دخول الجنة بفضل الله تبارك وتعالى وبما وعدهم به من دخول الجنة على امتثالهم للإيمان الواجب. قال وظالمين لأنفسهم، والظالمون لأنفسهم هم أهل الإسلام الذين حققوا أصل الإيمان لكن ظلموا أنفسهم بارتكاب بعض المعاصي. فهؤلاء هم الذين خلطوا بين الأعمال الصالحة وبين الأعمال السيئة، فهؤلاء تحت المشيئة، إن شاء الله غفر لهم وإن شاء عذبهم، وإن عذبهم بدخول النار فإن الله لا يخلدهم في النار بما معهم من التوحيد، مآلهم إلى الخروج منها. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: وقال تعالى: وإذا ما أنزلت سورة فمنهم من يقول أيكم زادته هذه إيمانا، فأما الذين آمنوا فزادتهم إيمانا وهم يستبشرون، وأما الذين في قلوبهم مرض فزادتهم رجسا إلى رجسهم. وقوله: ليزدادوا إيمانا مع إيمانهم. وقوله: ويزيد الله الذين اهتدوا هدى. والهدى هو علوم الإيمان وأعماله، والنصوص على هذا الأصل من الكتاب والسنة كثير جدا. ثم ذكر بعض الآيات الدالة على زيادة الإيمان، كقول الله عز وجل: وإذا ما أنزلت سورة فمنهم من يقول أيكم زادته هذه إيمانا، فأما الذين آمنوا فزادتهم إيمانا وهم يستبشرون، وأما الذين في قلوبهم مرض فزادتهم رجسا إلى رجسهم. فهذا دليل على زيادة الإيمان بفعل الطاعات وبنزول القرآن، وكذلك زيادة أهل الرجس وأهل الكفر والمعاصي والنفاق رجسا وفتنة في قلوبهم بما ينزل من القرآن. كذلك قال الله عز وجل: ليزدادوا إيمانا مع إيمانهم. ليزدادوا إيمانا، هذا الإيمان المزيد مع إيمانهم، هذا الأصل، إيمان سابق ثابت وإيمان مزيد على الإيمان السابق. كذلك قول الله عز وجل: ويزيد الله الذين اهتدوا هدى. ويزيد الله الذين اهتدوا لأصل الإيمان هدى بما وفقهم إليه من فعل الطاعات. قال: والهدى هو علوم الإيمان وأعماله، فإن الهدى هو في معنى الإيمان، فالإيمان يزيد وينقص، وكذلك الهدى يزيد وينقص. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: وهو معلوم بالحس والوجدان، فإن المؤمنين يتفاضلون في علوم الإيمان قلة وكثرة وقوة يقين وضعفه، ويتفاضلون في أعمال القلوب التي هي روح الإيمان وقلبه، مثل محبة الله وخوفه ورجائه والتوكل عليه والإنابة إليه والإخبات والخضوع والتعظيم. هذا أمر لا يمتري فيه من له أدنى عقل. ويتفاضلون في أعمال الجوارح كالصلاة والزكاة والصيام والحج فرض ذلك ونفله، والقيام بحقوق الله وحقوق عباده من البر والصلة للأقارب والجيران والأصحاب والإحسان إلى الخلق تفاوتا عظيما. ثم ذكر أن هذا التفاضل والزيادة إما أن يرجع إلى ما يقوم في القلب من أعمال القلوب من الاعتقاد وأعمال القلوب كالمحبة والخوف والرجاء، أو يرجع إلى التفاضل في أعمال الجوارح كالصلاة والزكاة والصوم والصدقة والحج إلى غير ذلك من أعمال البر. فالإيمان يزيد بالأعمال الباطنة وبالأعمال الظاهرة. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: فمن زعم أن الإيمان لا يزيد ولا ينقص فقد قال ما خالف النقل والعقل والحس والواقع، حتى ولو فسره بمجرد التصديق فإنه يتفاوت تفاوتا ظاهرا لكل أحد. نعم، هذا رد على المرجئة الذين يقولون أن الإيمان لا يزيد ولا ينقص ثم فسروه بالتصديق، فقال هذا مخالف للأدلة، لأنه حتى لو فسر الإيمان بالتصديق فإن التصديق يتفاوت، فليس كل الناس في التصديق على درجة واحدة. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: ويتفرع على هذا الأصل أن العاصي وصاحب الكبيرة لا يخرج من الإيمان بالكلية ولا يعطى الاسم الكامل المطلق، فهو مؤمن بما معه من الإيمان، فاسق ناقص الإيمان بما تركه من واجبات الإيمان، ما معه من الإيمان الذي لا يخالطه كفر يمنعه من الخلود في النار. وأما الإيمان المطلق الكامل فإنه يمنع دخول النار بالكلية. وقد ذكرنا في القواعد أن أسماء المدح والثناء على المؤمنين وترتيب الثواب المطلق عليه ونفي العقاب إنما هو الإيمان الكامل، وأن خطاب الله للمؤمنين بالأمر والنهي والتشريع يعم كامل الإيمان وناقصه. نعم، ذكر أنه يتفرع عن هذا الأصل وهو حقيقة الإيمان، وأن يزيد وينقص، أن العاصي وصاحب الكبيرة لا يخرج من الإيمان بالكلية كما تقدم في تحرير معتقد أهل السنة، ولا يعطى الاسم الكامل المطلق كما قال العلماء، لا يعطى الاسم المطلق ولا ينفع عنه مطلق الاسم، مطلق الاسم الذي هو أصل الإيمان لا ينفع عنه ولا يعطى الاسم المطلق، كما قيل في الرجل المقصر في معاني الرجولة، لا ينفع عنه أصل الرجولة، لا تنفع عنه، لا ينفع عنه أصل الرجولة ولا تثبت له الحقيقة الكاملة. وكذلك الإيمان المطلق الكامل فإنه يمنع من دخول النار بالكلية، وأما مطلق الإيمان فإنه لا يمنع من دخول الإيمان، لا يمنع من دخول النار، لأن أصحاب الأصل للإيمان مع التقصير في الواجبات وارتكاب المحرمات قد يتعرض بعضهم لدخول النار، لكن مطلق الإيمان يمنع من الخلود في النار، والإيمان المطلق يمنع من دخول النار بالكلية، والإيمان المطلق هو الذي يثبت به دخول الجنة ابتداء. ثم ذكر أن أسماء المدح والثناء وما يترتب عليها من الثواب إنما هو يكون للحقيقة الكاملة لا لأصل الحقيقة، كالمؤمن الذي يستحق دخول الجنة هو المؤمن كامل الإيمان وليس هو الذي حقق أصل الإيمان. نعم، أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: ويتفرع أيضا على هذا الأصل أن العبد قد يجتمع فيه خير وشر وإيمان وخصال كفر أو نفاق، وأنه يستحق المدح على ما فيه من خصال الخير والذم على ما فيه من خصال الشر. يتفرع على هذا الأصل أن العبد يجتمع فيه خير وشر، الخير هو الأعمال الصالحة والشر المعاصي، وإيمان وخصال كفر، إيمان خصال الإيمان وخصال الكفر التي هي شعب الكفر، عبر بالخصال شيخ الإسلام قال يجتمع فيه إيمان وكفر، ليس المقصود الإيمان هو الإيمان الكامل والكفر هو أصل الكفر، لا يجتمع أصل الإيمان مع أصل الكفر، لكن شعب الإيمان وشعب الكفر، كل الذنوب من شعب الكفر والطاعات من شعب الإيمان، وكل عاصي فيه من شعب الإيمان ومن شعب الكفر، أو نفاق كالكذب في الحديث وإخلاف الوعد والفجور في الخصومة كما أخبر بذلك النبي صلى الله عليه وسلم، فهي من شعب النفاق، كذلك يستحق المدح والذم، يستحق المدح على فعل الطاعة والذم على فعل المعصية، ويستحق الإكرام على فعل الطاعة والإهانة والعقوبة على فعل المعصية، وهذا دين الله عز وجل يشتمل على العدل، فمن خلط بين الطاعات والمعاصي يخلط له ويمزج بين الثواب والعقاب إلا أو يعفو الله، ومن حقق الإيمان الكامل وخلصه من الشوائب ومن المعاصي استحق الإكرام والثواب من غير عقاب، ومن خلص الكفر ولم يدخل في شيء من الإيمان استحق العقوبة المحضة. نعم، أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: ومن أصول أهل السنة والجماعة الإيمان بقضاء الله وقدره، وهو داخل في الإيمان به وبكتبه وبرسله، فيعلمون أن الله قد أحاط بكل شيء علما، وأنه كتب في اللوح المحفوظ جميع الحوادث صغيرها وكبيرها سابقها ولاحقها، ثم قدرها وأجراها بمواقيتها بحكمته وقدرته وعنايته وتمام علمه، وأنه كما أن جميع الحوادث مرتبطة بحكم وأنه كما أن جميع الحوادث مرتبطة بحكمته وعلمه فإنها مرتبطة بقدرته، وأنه ما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن، وأن أعمال العباد كلها خيرها وشرها داخلة في قضائه وقدرته مع وقوعها طبق إرادتهم وقدرتهم، ولم يجبرهم عليها، فإنه خلق لهم جميع القوى الظاهرة والباطنة، ومنها القدرة والإرادة التي بها يختارون وبها يفعلون. هنا ذكر في آخر هذا المبحث أن من أصول أهل السنة الإيمان بالقضاء والقدر، وأشار إلى مراتب الإيمان بالقدر، وهي العلم، علم الله السابق بالأشياء قبل وجودها، والكتابة، وأن الله كتب كل ذلك في اللوح المحفوظ، فجرى القلم بأمر الله بكتابة المقادير، والمرتبة الثالثة المشيئة، وأنه ما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن، وأنه شاء خلق ما قدر أن يوجد ويكون بناء على علمه السابق، وما قدر أن لا يكون فإنه لا يكون. ثم مرتبة الخلق، وهو إيجاد الله لما قدر أنه سيوجد وسيكون من المخلوقات، ولا يخلق المعدوم لأنه قدر أن لا يوجد ولا يخلق. فهذه المراتب لا بد من الإيمان بها في الإيمان بالقدر. وكذلك يجب الإيمان بحكمة الله، وأن الله كما أنه عليم فهو حكيم، فلهذا لا بد من الجمع في الإيمان بالقدر بين حكمة الله وعدله وعلمه، فإن من المخالفين من نسب أفعال الله إلى غير حكمة، حتى قال بعضهم يجوز أن يدخل المطيع النار والعاصي الجنة، وهذا قول الجبرية. ومنهم من نسب الله إلى العجز وهم القدرية، قالوا يكون في أعمال العباد ما لا يدخل تحت مشيئته. وأهل السنة أثبتوا لله العلم والحكمة والقدرة التامة مع كمال العدل والعلم، فآمنوا بالقدر وآمنوا بالشرع ولم يعارضوا بينهما. وكل ما يفعله العباد من الطاعات والمعاصي هي من أفعالهم التي يباشرونها مضافة إليهم، يمدحون بها وعليها يذمون، يمدحون بالصالح منها ويذمون على السيء. والله عز وجل خالق لهذه، خالق للذوات وللأعمال، كما قال الله عز وجل والله خلقكم وما تعملون، فهو خالق للعبد ولفعله، والعبد هو الفاعل. فالصلاة والزكاة والصوم والركوع والسجود هي أفعال للعبد وليست أفعال للرب، ولكنها مخلوقة لله في العبد. هذا معتقد أهل السنة في هذه المسألة، وهي أفعال العباد، ويرون أن الجزاء يترتب على العمل، وأن الجزاء يكون بسبب العمل لا عوضا عن العمل، لا كما يقول القدرية أنه يترتب ترتب العوض، ولا كما يقول الجبرية أن الجزاء لا يترتب على العمل، بل يتوسطون بين الطائفتين. هذا، والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أحسن الله إليكم ونفعنا بما قلتم وغفر لكم ولوالديكم. أحسن الله إليكم، هذا سائل يقول: ما الفرق بين الجواز والمباح؟ الجائز يطلق أحيانا على المباح، مثل أن يأكل إنسان طعاما معينا من المباحات يقال هذا جائز أكله. وقد يطلق على الشيء الذي كان محرما فأجيز، كالكلام في الصلاة كان محرما فأجيز، كان الكلام في الصلاة كان جائزا فحرم، فيقال هذا جائز وهذا محرم. وأما المباح هو الذي لا يتعلق به وصف التحريم أو الوجوب أو الكراهية أو الاستحبام، وهو ما لم يشرع الله فعله أو تركه تعبدا. أحسن الله إليكم. يقول السائل: هل أعدتم لنا الإيمان المطلق ومطلق الإيمان وفصلتم لنا بالتمثيل؟ الإيمان المطلق هو الكامل، مطلق الإيمان هو الأصل، مثل من نطق بالشهادتين وحقق التوحيد، تجنب الشرك، وأقر بوجوب الواجبات، واعتقد تحريم المحرمات، وعلى قول بعض أهل العلم أن يصلي، فيدخل في أصل الإيمان. فإذا ارتكب بعض المعاصي يكون قصر في الإيمان الكامل، فهذا نقول تحقق له مطلق الإيمان، هو مؤمن، كما يقول الخطيب: يا أيها الذين آمنوا، أيها المؤمنون. وكما قال النبي صلى الله عليه وسلم للجارية، قال لها: أين الله؟ قالت: في السماء. قال: من أنا؟ قال: أنت رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال: اعتقها فإنها مؤمنة. فهل هذا كل الإيمان؟ هذا أصل الإيمان، وعتق الرقبة المؤمنة المعتبر في وصف الإيمان في العتق هو أصل الإيمان لا الحقيقة الكاملة. وأما الإيمان الذي يترتب عليه دخول الجنة كما قال الله عز وجل: قد أفلح المؤمنون، فهؤلاء المؤمنون المفلحون الذين حققوا الإيمان الكامل. أحسن الله إليكم. يقول السائل: هل يصح هذا القول: لا يصح استخدام هذه المصطلحات من حيث الإيمان المطلق والمطلق الإيمان، لأن هذا من كلام أهل الكلام ولو ذكره العلماء في كتبهم. أنا أنصح يعني الطلبة أن يعرفوا قدرهم في مقام العلماء. هذه المصطلحات ذكرها الشيخ الإسلام بن تيمية، ويأتي الآن حدث يقول: لا نستخدم هذه الكلمات، استخدم هذه الكلمات أهل الكلام. فينبغي للطلبة أن يعرفوا قدر العلماء. إذا تكلم شيخ الإسلام بن تيمية وأمثاله من العلماء، اتهم رأيك ونفسك وعلمك وفهمك أمام العلماء. وما وقعت الفتن في الأمة إلا بجرأة هؤلاء القاصرين على العلماء. فأول ما تبدأ الفتنة بالإنكار على العلماء في المصطلحات وفي بعض الفتاوى، وبعد ذلك يغرس فيهم الشيطان تنقص العلماء ثم الطعن فيهم. فإذا طعنوا في العلماء هلكوا، وهذا الذي يريده الشيطان. فهذه المصطلحات مشهورة عند أهل السنة، استخدمها العلماء الكبار والمتخصصون الكبار في هذه العصور من الأساتذة المتخصصين في العقيدة، وهي مشهورة بينهم. فلا نستدرك على من سبقنا، ولا عبرة، لا مشاحة في الاصطلاح كما قال العلماء إذا عرف المقصود. نعم. أحسن الله إليكم. يقول السائل: ما حكم الطواف بغير طهارة؟ الطواف بغير طهارة على قول من يشترط الطهارة في الطواف غير صحيح. وعند من يرى صحة الطواف من غير طهارة يرى أنه صحيح، ومنهم من يرى أنه شرط للكمال، وأنه لو تطهر فطوافه أكمل وليس بشرط صحة. ففيه خلاف بين أهل العلم في اشتراط طهارة في الطواف، لكن الصحيح والأحوط هو أن لا يطوف الطائف إلا وقد تطهر، خروجا من الخلاف. نعم. أحسن الله إليكم. ويقول أيضا: إذا طفت أثناء الطواف وأحدثت هل يجب علي أن أعيد الوضوء؟ نعم، يجب عليك إعادة الوضوء وكذلك إعادة الطواف من أوله احتياطا. وأما إذا كان الوضوء داخل المسجد من زمزم مثلا وبادرت إلى الطواف وابتدأت الشوط من أوله الشوط الذي أحدثت فيه، وبعض أهل العلم يصحح الطواف والبناء على ما تقدم إذا لم يطل الفصل. أحسن الله إليكم. يقول السائل: لو تفضلتم بإعادة الكلام في الطواف في القدر. طواف في القدر، الذين خالفوا أهل السنة هم قدرية وجبرية. القدرية يقولون بقدرة العبد على فعله، وأن أعمال العباد لا تدخل تحت مشيئة الله وقدرته، وأن العباد قادرون على أفعالهم بمحض قوتهم، وأن الجزاء يترتب على العمل ترتب العوض. يقابلهم الجبرية، يقولون العبد مجبور على فعله ليس له فعل، كالورقة في مهب الريح. ويقولون الأعمال تضاف إلى العباد إضافة مجازية، فإذا قيل قام العبد جلس العبد، ليس العبد بقائم ولا جالس، لكن هو مكان للجلوس والقيام. كما يقال سال الوادي، يقولون الوادي لم يحصل منه فعل ولكن جرى الماء فيه فقيل سال الوادي. فإذا قام الإنسان يقولون حصل القيام فيه فسمي قائما، وهذه مكابرة. وقالوا إن الجزاء لا يترتب على العمل، وإنما يدخل الله الجنة من شاء بمحض مشيئته وإرادته. ثم قالوا قد يعذب المطيع الموحد وينعم الكافر والمشرك، لأن هذا يرجع إلى محض مشيئته، فقدحوا في حكمته وفي عدله سبحانه وتعالى. نعم. أحسن الله إليكم. يقول السائل: ما معنى قول النبي صلى الله عليه وسلم: هن لهن ولمن أتى عليهن من غير أهلهن؟ هذا في المواقيت، قال النبي صلى الله عليه وسلم: هن لهن، يعني المواقيت. الضمير الأول يرجع إلى المواقيت، هن لهن لمن لأهل هذه المواقيت، ولمن أتى عليهن أي على المواقيت من غير أهلهن، مثل الشام، أهل الشام إذا جاءوا على ميقات المدينة، أو أهل نجد إذا جاءوا إلى المدينة، أو أهل الجنوب إذا جاءوا إلى المدينة فيحرمون من ميقات أهل المدينة، وهكذا بقية المواقيت لمن أتى عليها من غير أهلها فهي ميقات له، وهذا من رحمة الله. وإلا فالأصل أن يرجع كل صاحب قطر إلى ميقاته الأصلي، لكن هذه من رحمة الله، إذا مر بالمواقيت أحرم منها. أحسن الله إليكم. يقول السائل: والدتي تم التجهيز لها للحج ولكن لم يخرج اسمها في القرعة، هل لها أجر النية؟ نعم بلا شك، بل لها أجر النية والعزيمة والفعل إن شاء الله، لأنها نوت وعزمت وبادرت بالفعل إلى تقديم الطلب ولكنها ما وفقت، فلها أجر عظيم، وهذا فوق النية فوق العزيمة بالمبادرة للفعل. وأظن يعني أن بعض هؤلاء يقدمون شيئا من المال لاستخراج تأشيرة الحج في بلدانهم، فهي بذلت الفعل مع العزيمة فلها الأجر، ولا يجوز لها المخالفة بالخروج من غير إذن ومن غير تصريح إلى أن تمكن من ذلك، لها أجر ما مضى من الفعل والعزيمة، وإذا حجت بعد ذلك فهي مأجورة على فعلها تادية الحج. نعم. جزاكم الله خيرا. يقول السائل: هل يجوز استئجار قطعة أرض لبناء العمارة والمحلات وينتهي بتمليك هذه لمدة 10 سنوات أو 20؟ يجوز إذا اتفق على هذا أن يتفق صاحب الأرض مع صاحب مال أن يقوم بتعمير هذه الأرض عمارة ومحلات تجارية في مقابل استثمارها لمدة 20-30 سنة أو أقل أو أكثر، هذا لا بأس، لأن هذا مما يدخل في قواعد البيع والشراء الشرعية، ولأنه من البيع الذي لا غرر فيه، معلوم هذه الأرض، معلوم البناء، معلوم مدة الإيجار وقيمة الاستثمار، فليس فيها غرر. نعم. أحسن الله إليكم. يقول السائل: ما هو الوسواس القهري وهل هو من الشرك وما العلاج؟ الوسواس القهري هو ما يحصل لبعض هؤلاء من التهيؤات وتخيل بعض الأشياء التي يسميها العلماء، يسميها الأطباء بالوسواس القهري، الذي يسيطر على الإنسان وليس الإنسان عليه قدرة، وهذا ليس من الشرك بل هو مرض، لكن هذا يندفع بإذن الله بالتوكل على الله وبالرقية وبقراءة القرآن. وأحسب أن بعض ما يسمى بالوسواس القهري يرجع إلى شبهات أو يرجع إلى يعني خطرات سيئة قد يقويها الشيطان، يستطيع بعض الناس أن يتخلص منها بالعلم الشرعي والتوكل على الله والاشتغال بالعبادة، فإن الشيطان إنما يحل في القلب الفارق، فإذا امتلأ القلب بتعظيم الله وشغلت الجوارح بطاعة الله لم يبق مكان للشيطان. أحسن الله عليكم. هذه صورة أخرى يقول: هل يجوز استئجار قطعة الأرض لبناء العمارة والمحلات وينتهي بتملك صاحب الأرض على هذه العمارة والمحلات بعد مدة معينة ك10 سنوات أو 20؟ جائز في هذه الصورة والسابقة، سواء ملك صاحب البناء أو أن صاحب الأرض ملك البناء، يعني أن يملك صاحب البناء الأرض أو صاحب الأرض البناء، كل هذا جائز، لأن هذا يرجع إلى الاتفاق بينهما. نعم. جزاكم الله خيرا. يقول السائل: لو تفضلتم أن تذكروا لنا ما يجب على الحاج وما يحضر عليه. هذا يطول التفصيل فيه، لكن الذي يجب على الحاج هو تأدية الحج على هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأول ما يجب عليه هو الإحرام من الميقات، وهو نية الدخول في النسك، وهذا ركن من أركان الحج والعمرة، ثم بعد ذلك التجرد من المخيط، ويسن الاغتسال، ثم تجنب محظورات الإحرام، وتسن التلبية، يتجنب الرجل لبس المخيط في رأسه وفي بدنه العلوي والسفلي وفي قدميه وفي يديه، فلا يلبس القفازين ولا الشراريب ولا الجزم، والمرأة تتجنب المخيط في وجهها وفي كفيها، كما قال شيخ الإسلام بن تيمية: إحرام المرأة في وجهها وكفيها، وذكر أن وجه المرأة وكفاها أنهما كبدن الرجل، بخلاف رأسها فإنها تغطيه بمخيط ولا تغطي وجهها، وتغطي بدنها بالمخيط وتلبس لباسها العادي، وكذلك القدمين فإنها لها أن تلبس الشراريب والجزم، وأما اليدان فلا تغطيهما بما هو على هيئة اليدين كالقفازين، ويجوز لها أن تدخل يديها في كمها، وأن تغطي وجهها بما يكون على رأسها من الغطاء الذي لا يكون على هيئة الوجه. كذلك يتجنب الرجال والنساء من أحرم يتجنبون الطيب والأخذ من الشعر، وكذلك الرفث وهو مقدمات الجماع، ويدخل الجماع فيه من باب أولى، وكذلك الفسوق وهي المعاصي ثم بعد ذلك تبدأ المناسك بالطواف وهو طواف القدوم لمن حج مفردا أو قارنا، وأما المتمتع فإنه يطوف طواف العمرة، ثم بعد ذلك يتحلل المتمتع بعد طوافه وسعيه من عمرته، ويبقى القارن والمفرد بعد الطواف ولهما أن يسعيا بعد طواف القدوم، ثم في اليوم الثامن يصعد الجميع إلى منى ويصلوا. فتبدأ أعمال الحج من اليوم الثامن، المتمتع الذي تحلل بعمرته يحرم من مكة، والقارن والمفرد على إحرامهما، يصعد جميع الحجاج إلى منى اليوم الثامن، والسنة أن يصلوا الظهر والعصر والمغرب والعشاء من اليوم الثامن والفجر من اليوم التاسع في منى، يبيت تلك الليلة، والمبيت سنة، وأداء الصلوات هذه في منى سنة. ثم بعد ذلك يدفع الحجاج إلى عرفة، ثم بعد ذلك يقف في عرفة، والوقوف بعرفة ركن من أركان الحج، ومن وقف في النهار وجب عليه البقاء إلى غروب الشمس، وإذا خرج من عرفة قبل الغروب وعاد إليها في الليل فقد أدى الواجب، وإذا خرج قبل الغروب ولم يرجع إليها فعليه فدية لترك هذا الواجب. وأما الركن فإنه يتحقق بالمكث في عرفة ولو للحظة، ولو خرج منها قبل الغروب فأدى الركن. ثم يدفع الحجاج جميعا إلى مزدلفة، والمبيت بها واجب إلى طلوع الفجر، ورخص النبي صلى الله عليه وسلم للعجزة والضعف في آخر الليل بعد مغيب القمر. ثم بعد ذلك يبدأ يوم النحر، ويشرع فيه رمي جمرة العقبة وهي تحية منى، والسنة يلتقط الحصى من مزدلفة أو من الطريق. ثم بعد ذلك يتحلل الحجاج بالحلق أو بالتقصير بعد رمي جمرة العقبة، ومن كان عليه هدي فإنه يهدي كالمتمتع والقارن، والمفرد ليس عليه شيء. ثم بعد ذلك يبقى طواف الإفاضة، وطواف الإفاضة ركن من أركان الحج، وكذلك السعي للمتمتع لأن سعيه الأول لعمرته. وأما القارن والمفرد إذا سعي بعد طواف القدوم ليس عليهما سعي. ثم يرجع بعد ذلك الحجاج إلى منى، ويبيت تلك الليلة وهي ليلة الحادي عشر. ثم في اليوم الحادي عشر يجب عليهم رمي الجمار بدءا بالصغرى ثم الوسطى ثم العقبة، ثم يبيت تلك الليلة ليلة الثاني عشر، ويرموا في اليوم الثاني عشر كما رموا في اليوم الحادي عشر. فمن أراد التعجل خرج في اليوم الثاني عشر قبل غروب الشمس، ومن أدركه الغروب وهو لم يشرع في الخروج فإنه يجب عليه المبيت ويرمي الجمار في اليوم الثالث عشر. ثم بعد ذلك يبقى طواف الوداع وهو واجب على جميع الحجاج، ومن أراد المكث في مكة أياما لا بأس، وليس من شرط أداء طواف الوداع أن يكون بعد الخروج من منى، فلهم أن يبقوا في مكة، فإذا أراد المغادرة طاف الحاج طواف الوداع وبذلك ينتهي الحج. أود التنبيه لأننا سنتوقف غدا وبعد غد في اليومين القادمين عن الدرس، ونستأنف إن شاء الله في يوم السبت. أحسن الله إليكم. يقول السائل: بعض الشركات تقوم ببيع سلعة وليست عند هذه السلعة، ثم إذا تعاقدا على البيع ويكون بالتقسيط وتكون السلعة باسمها، فإذا سدد المبلغ كاملا ينتقل الملك إليه، فما حكم ذلك؟ إذا تم البيع على ثمن مؤجل ولكن حجزت هذه السلعة بالأوراق بمثابة الرهن لا بأس، لأنه تم البيع. أما إذا كان لم يتم البيع وإنما يسدد الثمن ولا يدرى بعد ذلك يملك أم لا، فإن هذا لا يجوز لأن فيه غرر، مثل ما يسمى بالبيع الذي التمليك الإيجار الذي ينتهي بالتمليك. أما هذا بيع تم، اشترى السيارة ولكن لا يعطى الملكية بنقلها إلا بعد سداد ثمنها، لا بأس، هذا مثل الرهن. أحسن الله إليكم. يقول السائل: من نسي بسبب الوسواس هل كبر أم لم يكبر للدخول في الصلاة؟ فهل عليه أن يعيد؟ أصحاب الوساوس لا ينبغي له أن ينظروا إليها، فإذا دخل في الصلاة ينبغي له أن يعتني بصلاته وأن يستحضر ما يقول ولا ينظر بعد ذلك الوساوس التي تأتيه.